تضحك أيها العاصي ومثلك بالبكاء أحرى بالدمع الذي يجري فيبقى يذكر الأخرى تضحك أيها العاصي ومثلك بالبكاء أحرى بالدمع الذي يجري فيبقى يذكر الأخرى وبالحزن الطويل على الذي قدمته أولى وبالآهات في ليل تجافي المضجع الأحلى تضحك أيها العاصي ومثلك بالبكاء أحرى وبالدمع الذي يجري فيبقى يذكر الأخرى نسيت قبيح ما أسلفت والرحمن لا ينسى نسيت الذنب في صبح وما عن غفلة أمسى تضحك أيها العاصي ومثلك بالبكاء أحرى وبالدمع الذي يجري فيبقى يذكر الأخرى فبادر أيها المسكين قبل حلول ما تخشى وتب وامشي التقى ترقى فنعم الثوب والممشى تضحك أيها العاصي ومثلك بالبكاء أحرى وبالدمع الذي يجري فيبقى يذكر الأخرى بإقلاع وإخلاص لعل الله أن يرضى فخير الناس من أحيا حياة في التقى أمضى تضحك أيها العاصي ومثلك بالبكاء أحرى وبالدمع الذي